الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مما أدبني القرآن به وأدبنا أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، كمال النهايات لا بنقص البدايات، لأن الله عز وجل أخفى قبول العمل، أخفى قضية القبول حتى لا يغتر إنسان بالعمل، وفتح باب التوبة حتى لا ييأس إنسان من الأمل، وجعل الأعمال بخواتيمها، وبالتالي لا يعتمد الإنسان على ما يصنع وما يعمل. أحبتي في الله، الإنسان الذي ينادى عليه أن يكون مدنيا متحضرا، الإسلام حسم القضية، واليقين عندما يقوى في قلب العبد يصير مؤمنا بحق. لا تنظر إلى نقصان البدايات، انظر إلى كمال النهايات. لو أن واحدا مثلي أو مثلك ليس له في الطب نصيب، لم يدرس الطب ولم يدخل والتحق بمعهد طبي أو مدرسة طبية، لو دخلنا على الجراح أثناء الجراحة وهو قد فتح بطن من نحب من ابن أو زوجة أو أخ أو أب، ورأينا هذه الدماء الغزيرة التي تطايرت ولوثت المعطف الذي يلبسه والآلات التي يستخدمها والقفاز الذي يضعه والممرضات الذين التي من حوله، هذه عندما لا تدرس أو لا نعرف نحن من الطب نقول إن هذا الإنسان سوف تكون نهايته بعد دقائق، لكن الطبيب يدرك ما الذي يصنع، لا يعرض علينا مريضنا إلا بعد أن يخيط الجروح ويتنتهي العملية الجراحية ويذهب به إلى الإفاقة، ثم بعد ذلك يقوم بعملية التجميل للجرح سبحان الله، ويعرض علينا إنسانا يكلمنا ونكلمه ولم نرى نحن ماذا حدث. إذن هذه نقص بدايات، هذه كمال نهايات. انظر أنت في طول القرآن وعرضه ترى هذه القاعدة، كي لا يخبو الأمل عندنا إن الإسلام باقي وإن دين الله قد رضيه الله للعالم دينا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يعني أنت ترى الإسلام عند الناس سقيم، الإسلام لا يسقم ولا يمرض، المرضى هم المسلمون، هم الأتباع، وعظمة الأمل في رب العباد عز وجل في هذا الدين أنه دين لا ارتباط له بأتباعه، لا ارتباط. لو ارتبط الدين بأتباعه كما ارتبطت مذاهب أخرى في حقب التاريخ في التحقيب المعرفي بالتاريخ لكان الإسلام انتهى من الأول، لكن الإسلام مرتبط بقاؤه بأمر من الله عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا لا يماري في إنسان التقصير منا نحن. انظر إلى أبينا آدم في مطلع البشرية في مطلع التاريخ، نقص البدايات أن الله أباح له كل مطعومات الجنة وكل أشجار وفاكهة الجنة ما عدا شجرة واحدة، وإبليس أغواه نقص البدايات لم يتدرب بعد. يقول له شيث ولده: يا أبتي كيف تعصي الرحمن وتسمع كلام الشيطان؟ قال: يا بني والله ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا، يعني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإبليس لما أقسم لأبينا آدم وأمنا حواء وهم لسه على الفطرة، لم يدرك أبونا آدم أن مخلوق يقسم بالله كذبا. لو وجد سيدنا آدم في 1437 هجرية في آخرها أو 2016 ميلادية، سبحان الله العظيم، ورأى كيف الاستهانة بال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فجعلنا الله عرضة في صغير الأمر وكبيرة نقسم بما لا يعني لا يستدعي الأمر قسما، سبحان الله. فإبليس أول ما أقسم لأبينا آدم أنقص بدايته، لكن كمال النهاية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه قربه فتاب عليه وهدى، هذه كمال النهايات، سبحان الله. الخليل أبو الأنبياء في البداية سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا ولد فتوة يعني في 17 18، سبحان الله، لم يكمل 20 بعد، سمعنا فتى، لكن عند الله هو أمة، لكن عند المجرمين لا يساوي شيء فتى، سبحان الله، عيد يعني كما يقال باللهجة العامية. وإن أكو في لئامكم قليل فإني في كرامكم كثير، يعني بعض الناس ينظرون إلى الملتزمين في العائلات إلى أنهم متطرفين أو إرهابيين أو أي شيء من هذا القبيل. المرأة المحجبة الملتزمة ينظر إليها: ستنا الشيخة راحت، ستنا الشيخة جت، العالمة الجليلة من باب السخرية. الولد لما يستقيم أبو حنيفة وصل، مالك حصل، سبحان الله. يعني إن أكو في لئامكم قليل فإني في كرامكم كثير، هكذا قال حكيمنا العربي. فسبحان الله العظيم، أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. من نظرتنا الظاهرية نقص البدايات: حرقوه وانصروا آلهتكم وأوقدوا النار وألقوه في النار. لكن كمال النهايات: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نقص البدايات: إني أرى في المنام أني أذبحك. كمال النهايات: وفديناه بذبح عظيم، سبحان الله العظيم. نقص البدايات: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، سبحان الله العظيم. كمال النهايات: أن هذا الرضيع الذي كان يصرخ من شح الماء صير في هذه الأرض حضارة، لو أخذها أصحابها لصاروا رقم واحد على مستوى التاريخ كله، لكن لما أخذ بتلابيبها ورفع رايتها قوم يعني فهموا هذا الكتاب وفهموا الواقع الذي يعيشون فيه وفقهوا كيف يكونون، سبحان الله العظيم. سيدنا علي بن أبي طالب يأتي له رجال الأمن بقاتل، هذا وجدناه في خربة، خربة يعني منطقة مهجورة، وقد قتل رجلا والرجل السكين في يده والدم يتقطر منه، يعني إذن ملابسات القضية واضحة. قال له: أأنت قتلت؟ نكس الرجل رأسه، قال: نعم. بين علي يريد أن يعرف من المقتول حتى يأتي بولي الدم ليختص يعني ويأخذ الدية إن كان مسلما أو غير ذلك، إذا برجل يدخل يقول: يا أمير المؤمنين أنا القاتل. تعجب عليه، الرجل يعترف، ويأتي آخر ليقول: أنا القاتل. فسأل سيدنا علي الرجل الذي بيده السكين التي تتقاثر دماء: أنت الذي قتلت؟ قال: والله يا أمير المؤمنين أنا قصاب، جزار يعني يذبح. فبينما ذبحت الذبيحة يعني حبسني البول، فدخلت إلى هذه الخربة مكان خراب كي أقضي حاجتي، فرأيت رجلا يتشحط في دمه، رجل يفارق اللي حد ذبحه قتلوا يعني بمدية او بسلاح والدم يعني سبحان الله. بين انا في هذا الذهول وابحث عن قاتل اذا برجال الشرطة الامن يصلوا ويجدوني على رأسه. فكيف تصدقني امير المؤمنين السكين في يدي الخنجر؟ لم يكن هناك معامل البحث الجنائي وتحليل الدم وان ده دم حيوان او دم انسان. فماذا اقول؟ هل تصدقوني وتكذب رجالك الذين امنتهم او على نعمة على امانة التأمين البلاد والعباد؟ سبحان الله. فسأل علي الرجل الاخر: وانت كيف قتلت؟ قال: انا قتلت هذا الرجل كي اسلب ماله، فلما طعنته سبحان الله شعرت بان اقدام تقترب مني فظننت انهم من رجال الشرطة فاختبأت، فاذا بهذا الرجل وبيدي السكين، ثم جاء بعده رجال الشرطة فقبضوا عليه. فلما بلغني وقد هربت ان هذا الرجل سوف يقتل ليؤخذ منه القصاص، اقول: كيف القى الله بقتل اثنين؟ يعني قتلت واحد وكن السبب في قتل الثاني. علي يقلب كفيه ينظر الى ولده الحسن، قال: يا حسن يا بني، ما ترى في هذه المسألة؟ هل لك رأي؟ هنا الملمح التربوي، الله يرضى عنك. اب يدعوك الى ان تستشير اولادك، ابنك اللي عنده 8 سنوات قد يفهم احيانا ما لا تفهم، بنتك اللي عندها 6 سنوات قد تفهم ما لا تفهم امها ولا جدتها ولا عمتها ولا خالتها. الاولاد بفضل الله عندهم او عندهم من الذكاء ومن الحصافه ومن الاراء ما لا اخطر لك على بال. يا حسن يا بني، ماذا ترى؟ قال: يا ابتي، يعني هذا الرجل احيا نفسا، الرجل القاتل قتل نفسا، ولكنه احيا النفس الاخرى، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فماذا يصنع عليه؟ عفى عن الاثنين ودفع ذية القتيل من بيت المال. هكذا الذين فهموا كتاب الله عز وجل وأدركوا نقص البدايات وكمال النهايات. فسيدنا إسماعيل هذا الرضيع الباكي سبحان الله نقص البدايات، لا موارد مائية ولا طعام ولا شراب وسبحان واد غير ذي زرع سبحان الله عند بيتك، كمال النهايات حضارة قوية، حتى إننا قلنا مرارا وتكرارا إن سيدنا إبراهيم غير لنا مفاهيم الحضارة. كنا ندرس وما زال أبناؤنا يدرسون خطأ أن الحضارات تقام على ضفاف الأنهار وقريبا من منابع الماء، سبحان الله. أبدا، الحضارات ما تراها العين، ليس ما تراها العين وإنما ما وقر في القلب. الحضارات التي القيمية والخلقية التي أقامها الصحابة هذه الحضارات الحقيقية سبحان الله. يعني بداية نقص البدايات إني أرى في المنام أني أذبحه، كمال النهايات وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين. نقص البدايات إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. أنا أريد أن أربط نفسي وأربطكم بكتاب الله حتى ينبت في قلوبكم أو تنبت في قلوبكم بساتين الأمل أن الغد للإسلام. أنت ترى الآن الإسلام مضطهد، المسلمون مضطهدون، مبعثرون، متقاتلون، متشاكسون بأيدينا نعم، لكن يظل الأمل باقيا في رب الإسلام ورب الدين والعلماء الربانيون الذين يزرعون في قلوبنا الأمل. سيدنا موسى عليه السلام: اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نقص البدايات طفل في يم بحر دخل صندوق يخاف من فرعون، يصل إلى فرعون نفسه سبحان الله. يقول ابن القيم في جملته التي تحفظونها: فرعون يصدر أمرا بذبح كل صبي أو ولد أو مولود من بني إسرائيل، ولسان القدر يقول: يا فرعون، لن يربى موسى إلا في قصرك وتحت رعايتك. فمن الغالب، الله أم عباد الله؟ الله غالب على أمره، الله غالب على أمر إن هارون الرشيد. قال مرة إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. الإمام السرخسي رحمة الله عليه ألقوه في جب سنوات طويلة، كتب كتابه المبسوط. ده كتاب المبسوط هذا مش المسرور يعني، المبسوط الذي بسط الشرح فيه يعني 82 جزءا، 82 جزءا سبحانه في الفقه، كتبه وهو في الجوب، في جوب يعني ليس محبوسا في زنزانة عادية، لا تحت مستوى الأرض في الظلام، وكان يملي على تلاميذه سبحان الله وهم يكتبون لأنه لا يرى تحت ولا يقرأ، ولكن يملي مشافاة 82 جزء الإنسان سبحان الله، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. عز بن عبد السلام لما دخل على الصالح أيوب حاكم مصر ووعظه فأغضب له في النصيحة، فلما عاد قال تلميذه المقرب له: يا إمام أما خفت وأنت تكلمه؟ قال: والله يا بني أراد الشيطان أن يعظم سلطانه عندي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالفأر الصغير. تخيل أنت لما ترى فأر صغير ما قيمته عندك، ما قيمته. سعيد بن جبير ماذا يقول رضي الله عنه ورحمه الله للحجاج؟ قال له يعني: يا سعيد ما اسمك؟ قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كثير. قال: الغيب يعلمه غيرك، لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال له سعيد وهو واثق من إيمانه: لو علمت أن هذا لك ما عبدت سواك. إذا كنت أنت تدخل جنة وتدخل نار كنا عبدناك من دون الله سبحان الله العظيم. قال: إذا لأقتلنك. قال: إذا تقربني إلى آخرتي وتخرب على نفسك آخرتك سبحان الله. ودعا سعيد بن جبير على الحجاج دعوة: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. عاش 70 ليلة من بعدها يرى في الرؤيا أو في الحلم يعني كابوس يأتيه يجري خلفه سعيد بسيف يريد أن يلحقه، فيهب الحجاج مذعورا ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، ومات مأسوفا عليه ظنا منه أنه ينصر ملك بني أمية. كم من أناس يضيعون دنياهم أو دينهم بدنيا غيرهم، لا استفادوا من دنيا ولا استفادوا من آخرة. إن نقص البدايات في طفل صغير ملقى في صندوق داخل يم يأخذه عدو له وعدو لله عز وجل، بعد ذلك صار شيخا لبني إسرائيل، أكرمه رب العباد بالكلام وكلم الله موسى تكليما. هذا الإنسان عندما يرى المؤمن نقص البدايات وكمال النهايات سبحان الله يفرح. فيا عبد الله، الله عز وجل أخفى علينا مسألة القبول حتى لا يغتر إنسان بالعمل، وفتح لنا باب التوبة في كل وقت وفي كل حين حتى لا ييأس إنسان من أمل، ثم جعل الأعمال بخواتيمها فلا يغتر إنسان منا بما يعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في دينه واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، كثير من أبنائنا في الجامعات والمدارس والمعاهد والشباب دون 30 يظن أن الآخر متقدم علينا. هذه حقيقة لا ينكر أحد، إن كان في التقنية والتكنولوجيا وتقدم الصناعة لا ينكر أحد، لأن القوم أخذوا بأسباب الحياة، ورب العباد سبحانه وتعالى جعل في الدنيا أسبابا وأمرنا باتخاذ هذه الأسباب ثم أتبع سببا، هكذا كان أمره سبحانه وتعالى لذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الإمكانيات العلمية اللي أعطاه لذي القرنين اتبعها فصار ذي القرنين، فلا ينكر أحد. لكن حقيقة الأمر كما قلت في الجمعة السابقة إننا لسنا متخلفين عن الغرب، نحن متخلفين المتخلفين تماما عن الإسلام. كيف؟ بالله عليكم، هل الكون والملائكة في حالة رضا عنا من وجودنا؟ الملائكة من الأول كانوا في حالة تشاؤم من وجود آدم، من الأول استقبلوه متشائمين، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلم تستقبل الملائكة أبانا آدم بترحاب، لماذا؟ لأنهم قالوا في أنفسهم: نحن نرى الجن يفتك القوي بالضعيف، ونرى عالم الغاب يفتك الكبير بالصغير، ونرى عالم البحار الحوت والسمكة الأكبر تأكل الأصغر. ربما المخلوق الجديد يأتي فيسير على هذه الوتيرة. من الذي أعلم الملائكة أن هذا ربما يأتي ليسفك الدماء؟ وقد صدقت نبوءة الملائكة، ما مرت سنوات إلا وقام قابيل بحسد أخيه أن يحسد أخاه هابيل فقام بقتله، قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. لكن للأسف الشديد تطوع أو سولت له نفسه وقتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. نحن نقوم أيضا بهذا الفعل، نقتل في معنويات الناس، ونقتل الألام الأمال التي عند الناس، ونقتل ونغتال الأفكار التي عند أهل الخير وأهل الإصلاح. ولكن المسلم الحقيقي والتحضر الحقيقي عند الإسلام عندما نتبعه، تخلفنا عن الإسلام، انظر إلى الكون نفسه، نحن في مناكدة مع الكون، مناكرة مع الكون. لماذا؟ الكون كله بما فيه من أفلاك، ونحن لا نسوي ذرات في هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، في حالة تسبيح دائم لله رب العالمين. لا يتمرد على التسبيح إلا الثقلان، الإنس والجن اللي هم مكلفين، السماوات والأرض لما خلقهما رب العباد قال لهم أتيا طوعا أو كرها، ماذا قالت السماوات والأرض؟ قالت أتينا طائعين. يعني طائعين؟ يعني من غير تكليف يا رب، لا تأمرنا بصيام ولا بصلاة ولا بأوامر محددة، فأتوا طائعين. سبحان الله، قال ابن مسعود كل شيء يسبح بحمد الله ولكن نحن لا نسمع ولا نفهم. قالوا لما يا ابن مسعود، يعني لما ما نسمع مثلا، أنا أسمع تسبيح هذا القطعة الخشبية أو تسبيح هذه القطعة الرخامية أو تسبيح هذه القطعة المعدنية. قال ابن مسعود بذكاء الصحابة المعهود، لو سمعناها ما استفدنا بها. يعني لو أنا صعدت على المنبر فقال لي إنا لله وإنا إليه راجعون لنزلت. سبحان الله، أنت لو جلست على السجاد فقال لك لا حول ولا قوة إلا بالله ما تسجد عليه. لو جئت لتشرب يقول لك لا إله إلا الله، لن تشرب. فمن فضل الله أنه أصم. لكن لما ارتقى قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد إلى ما في هذا الملكوت، وصار وفق هذا الفلك المسبح، وصار نموذج أساسي لعبوديته لله، لأن ما أطلق لفظ عبد بدون اسم إلا على سيدنا محمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل تعرف أنه سيدنا محمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تعرف أنه سيدنا محمد. هذه العبودية المتمثلة فيه، لما ارتقى إلى مقام العبودية الحق لله عز وجل أسمعه الله تسبيح الحصى في يده. سبحان الله، يسمح تسبيح الحصى. سبحان الله، ويقول هناك حجر في مكة كنت أمر عليه فكان يلقي علي السلام. حجر يلقى، بعير من هذا؟ بعير شاب من الأنصار. أين هو؟ قال هذا هو يا رسول الله. تعال يا بني اتقوا الله في البهائم العجموات، أنت تحمله ما لا يطيق، إن هذا البعير يشكو إليه. يا الله، البعير يشكو إلى رسول الله. لماذا؟ لأن الرسول اندمج مع الكون كله، فصار اندماجه هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المرأة التي في المدينة ترافق الرجال، امرأة بذيئة اللسان لا تبحث إلا عن الكلمات البذيئة، كأنما هي إعلامية في 2016 سبحان الله، فتقول كلام بذيء سبحان الله. فجاءت ولم تسلم بعد، وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم أمام بيته جالسا على الأرض يأكل مع أصحابه، فقالت انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا حكم دولة، هذا لو نظر إلى عمر نظرة لكان رقبة المرأة في مكة ليست في المدينة. لكن سبحان الله ابتسم وقال وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين. يا الله، شوف التواضع، أخذ الكلام امتص المرأة، هل هناك أعبد مني. فالمرأة بدأت تغير استراتيجية الهجاء، قالت ويأكل ولا يطعمني. فناولها الرسول لقمة بيده قال كلي يا أمة الله، أكلتها فلم تنطق كلمة بذيئة حتى أن ماتت. جراحة زائدة لسانية قامت بلقمة من رسول الله. والله ما أحوج إعلاميين لقيمات من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسكتوا عنا وعن الناس وعن المذاهب وعن الدول ويتقوا الله في أوطانهم. أحبتي في الله، وجب علينا أن نستشعر الأمل في بقاء الإسلام وحضارة الإسلام وفكر الإسلام، لأن هذا دين باقي، ولكنه منوط أيضا بعد حفظ الله بأن تنصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنا أقول لكل متخذ القرارات في عالمنا الإسلامي مرة أخرى، طبعوا العلاقات التي بينكم وبين الشعوب، طبعوا العلاقات مرة أخرى بينكم وبين العلماء الذين يبنون ولا يهدمون، والذين يجمعون ولا يفرقون. لا داعي أبدا لأن الذي يعني كما قال شوقي: وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، وإذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان. فنجب أن نتقي الله في ديننا. اللهم أحي الأمل في قلوبنا، اللهم أقمنا على طريقك يا رب العالمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين، اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. أعتذر منكم إن شاء الله الجمعة القادمة. كلمة بسيطة قبل أن أنزل من المنبر ونكمل صلاتنا ودرسنا إن شاء الله. الإخوة الفضلاء الذين يشغلون بالتصوير، الله يرضى عنكم، من مس الحصى فقد لغى. في ضرورة استثنائية للكاميرات الثابتة تخص المواقع التي توضع عليها الخطبة. الحمد لله إخوة لا تشغلوا بالكم، الإخوة المشرفين على الموقع بعد أقل من ساعة تكون الخطبة على الموقع. فأنا يعني من باب الحرص ألا تشغلوا أنفسكم بمسألة التسجيلات، على الموقع بعد ساعة تكون موجودة إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وأقموا الصلاة، قوموا إلى صلاة يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عندما تتبحر، وأنا أعلم أنكم من المتبحرين في علوم القرآن والسنة، في أشياء بسيطة قد تمر بالإنسان يظن أنها يعني من مندوبات الأفعال، يعني شيء لا يرقى إلى مستوى أن يثاب الإنسان عليه وأنه عمل كبير. وليست القضية في العمل الكبير والعمل الصغير، لا، العمل الله عز وجل يتقبله ليس على قدرك أنت، لا، الله يعطيك على قدره هو. يعني رب العباد، يعني مثال بالله عليك، إذا دخلت البيت الآن بعد إن شاء الله الدرس بإذن الله، هب جدلا من باب المستحيلات، يعني قد يحدث تبتسم مثلا في وجه أم محمد مثلا فرضنا جدلا، يعني من باب الايه، ضرب المستحيلات، وما ذلك على الله بعزيز. فتبتسم، هذه الابتسامة انواع، صح ولا لا؟ ترتبط بالايه؟ بالنية، صح؟ قبل الصلاة قال لك انا عايز ازور امي، هجاوبك بعد الصلاة، فتتاخر كده هي ايه، تقرأ ابتسامتك، هل هي ساخرة تاخذ عليها الذنب، ولا يعني اقتنعت ورق قلبك لكلمتين بتوع الشيخ عمر؟ صحيح بيدخل فينا شمال، لكن احيانا بيقول كلام صح، احيانا يعني. فيمكن اول ما تبتسم هذه الابتسامه هل تضيع عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ببضع تمرات، فكان ياكل وانا اشبع. الله الله. وسيدنا علي من جوعه مره راح لسيدنا الحبيب امامه تمرات، فالرسول يشعر به، مرة قال له يا علي تعالى فكل، هو اصلا تارك فاطمة عشان يروح يأكل عند الرسول، ما فيش أكل، سبحان الله. فقال تعالى يا علي لتأكل. احرج سيدنا علي كده يعني حماه وكده، والرسول والمهابة، لست جائعا. قال لا تجمع على نفسك جوعا وكذبا، انت كذاب وجائع يعني سبحان الله، يعني يتودد معاه، يقول انت تتمنظر اما تقعد تاكل ولا مش هتاكل، قول لزوج بنتك حاجة. يا اخي والله البيوت بتاعتنا مستنفرة في ايه؟ الرسول بيداعبه. المهم في مرة جلس لقيت التمر امام الرسول، الرسول يتكلم، علي يأكل ويسمع، لانه يأكل بايه؟ يسمع بايه؟ بأذنيه يعني، والرسول ايه يتكلم. فكل ما يأكل يضع النوى امام رسول الله، يأكل التمر يحط النوى امامه. أنهى علي من الطبق، فنظر الرسول وابتسم، قال عجبا يا رسول الله، أكل هذا التمر أكلت؟ ما أقول كل ده سبحان الله. قال وأعجب منه من يأكل التمر بالنواة، فين النواة بتاعك انت؟ هذه الحياة، هذه الابتسامة تطلع من مين؟ مش واحد ما تأكل ولا ما تأكلش، أنا عندك إيه أنت غريب؟ ما تأكل يا أخي، في هتضرب الراجل ولا في عم سبحان الله العظيم. يعني ها تبسمك، شوف والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك من رقي حضاري كما في الإسلام. ليه يعني؟ أقول لك شيء، إذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. الأولاد أولادنا ها عارفين أن احنا في اللغات الأجنبية يعني إيه؟ يعني ما بين منخنقه وموقوذه يعني خلاص. فالعيال الواد عايز يقول لاخوه معلوم، يروح يكلمه بالفرنسيه ولا بالاسبانيه ولا بالالمانيه ولا بالانجليزيه كذا كذا، عشان ابوه ايه ما يعرفش سبحان الله العظيم. هذا التناجي في الاسلام يجوز ام لا يجوز؟ ركبت انت مصعد في بنايه، لقيت واحد اخ غير عربي او واحد غير عربي، وانت تسكن ما شاء الله في دولة ما شاء الله لا قوة الا بالله الاجانب اكثر منا، فلا تتكلم مع صديقك بلغة قومك، لا، يا اما تتكلم بالجميع ما تصمت لغاية ما تنزل من ليه؟ لان ربما يا اخي انت تتكلم. انا في رجل كان قريب لي بس كان لسانه شوية، فراح في الستينات او في اخر الخمسينات كده يعمل دراسات عليا في موسكو. ما تخيلش في موسكو في الوقت ده ان في عربي يعيش في هذا المكان. فالمصعد يحمل ناس كثيرين 30 40 واحد، فوقف جنب الاخ ده امراه كبيره السن ثمانينيه، وينبت تحت انفها بعض الشعيرات. فزميله الثاني المسلم العربي واقف عند باب الايه المصعد، قال له شوف يا فلان الحرمه مش هنبقى، خلي بالك انت. فوجئ بالمراه تقول له قالت له دي امك. لماذا تتحرش بالناس سبحان الله وانت لا تدري؟ طب يا اخي الاسلام قل خيرا يعني فتغنم، او امسك لسانك فايه فتسلم. ليه يعني سبحان الله العظيم الانسان لا يتطوع بالكلمات، لا يتطوع بالشتائم، لا يتطوع بالسخريه من القوم، لا يتطوع بالسخريه من الناس. لماذا تسخر من الناس؟ فاذا جلس ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان هذا يحزنه. سلوك حضاري راقي راقي سبحان الله. ولذلك لما حكت امنا عائشه للرسول عن حديث ام زرع، انتم حافظينه كلكم، عباره عن صفحتين لا ثلاث صفحات في البخاري، حافظين حديث ام زرع، تقص له عن قصه 11 امراه، 11 واحده ست جلسوا مع بعض، كل واحده قاعده توصف زوجها. انت عارف طبعا لما بيقعدوا فين يتكلموا عليه؟ ما شاء الله عليه ابو محمود، هو في ابو محمود ما شاء الله عليه، كيف الحال يا عروسه؟ الحمد لله امه ميته ملوش اخوات بنات بفضل الله سبحانه وتعالى، عنده لا اله الا الله، ده المواصفات. او ما تسال العروسه له ام لا ماتت، طب الحمد لله. له اخت خلاص انا متزوجها، طب استنى شوي اهلي. سبحان الله، لماذا؟ مما يصنع بعضنا مع بعض، اللي عاملينه اللي احنا بنفعله مع بعض هو للاسف الشديد لا اله الا الله. فالمسلم سبحان الله العظيم يعني ينظر الى حديث الرسول وهو ينصت لعائشه، حديث طويل، حديث ام زعبة مشهور فيه، بعد ما انصت الى القصه، قصه طويله، ثم قال لها يا عائشه سوف اكون، لان ام زرعه الوحيده اللي شكرت في زوجها من ال11 يعني، كلهم ايه الدار، لكن المهم فام زرعه دي بتشكر مين؟ ابو زرع اللي هو زوجها يعني. قال ولكن ابو زرع في الاخر طلقها. القصة حقيقيه، مش مره احكي لكم قصه ابو زرع ام زرع. قال يا عائشه وانا لك كابي زرع غير اني لا اطلق، انا زي القصه دي، انا اكون حنون عليك واخذ بالي منك ولكن انا ايه لا اطلقك. سبحان الله العظيم، لا يلوح لها بالايه بالتهديد. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم هذا المثال العجيب سبحان الله العظيم، يعني رجل يقول اعرابي هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. الصحابه يعني اشتعل خبر رجل يقول هذا لرسول الله، فقال هل رضيت يا اعرابي؟ قال لا يا محمد ما رضيت. الصحابة بدأوا يتنمروا، تخيل انت مجلس فيه عمر وفي سعد بن ابي وقاص وفي علي بن ابي طالب. فأخذه الرسول الى داخل البيت، خلاص اسمع الكلام، وأعطاه من ماله هو، هل رضيت يا عربي؟ قال جزاك الله خيرا يا محمد، خلاص انا قد رضيت. قالوا قد رضيت. قال هذا بيني وبينك، أتستطيع ان تخرج لتعلن رضاك عني امام اصحابي؟ بالله عليه هو يرضى ولا لا يرضى؟ راضي، اذا كان رب العباد قد رضي ورضيه للعالمين خاتما وبشيرا ونذيرا، لكن الرسول عايز يشيل الايه؟ الاحن اللي في ايه؟ في قلوب الصحابه. مش دخل الرجل الفقير وعليه اسمال باليه والصحابه منصتين لخطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لحد مشغول بكاميرا ولا حد مشغول لا منصتين سبحان الله. فقال عليه السلام، الرجل لما دخل متأخر جلس، فلذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم فصل ركعتين. العلة قال عشان أبو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام اللي هم إيه أغنياء الصحابة يرونه فيتعطفون عليه بعد الصلاة، وعايز يعرضوا عرض حسن، يعرضوا إيه عرض حسن سبحان الله العظيم. كان سيدنا علي تلميذه يقول للفقير ايه لي حاجة يا امير؟ قال اكتبها على الرماد، تعالى جنب كده واكتب، فيكتب على الرماد. والصحابة من ادبهم مش فضوليين، كتب لك ايه؟ عمل لك ايه؟ طب بالله عليك اركب مواصلة عامة ولا اجلس في محطة ولا في اي مكان وافتح ال حبيبي ليس من الاسلام، والله ليس من الاسلام، دي قلة ادب، ده ما حدش رباه سبحان الله، والله ما حد رباه ابدا، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحم الجميع، كان اتحاد الطلبة بتوع جامعة من الجامعات مرة راحوا للشيخ الشعراوي وانا قاعد جنبه، قالوا يا شيخ يا مولانا قول للشيخ عمر يخف علينا شوية، قاسي علينا شوية في التربية ويقول لنا الحرام ومكروه ومش مستحب وكده. قالوا في حل. قالوا ايه الحل؟ قالوا ادخلوا بطون امهاتكم مرة ثانية وتتولدوا بولادة من جديد وبعدين يستلمكم من الاول يفهمكم الصح من الغلط، اما انتم مش مستعدين تسمعوا، انت مش عايز تسمع، هو عايز يسمع الايه؟ الجنة الجنة الجنة. يا راجل يا ده واحد مسؤول مرة دخل الاستوديو بيعملوا مونتاج كان في سنة 90 92 كنت بعمل احاديث الدار الاخرة في التلفزيون، وبعدين الراجل المسؤول ايه ده؟ قال والله ده شو انا عارفه بس ايه الحوار ده عن ايه؟ قال ده بيتكلم عن الدار الاخره. قال الدار الاخره ايه؟ قال يعني اسمع الوزير احنا كلنا رايحين ايه ده؟ يعني فيها ايه يعني؟ قال يعني بيتكلم عن الجنه وعن النار. قال لا لا لا لا اتصلوا بالشيخ عمرو قولوا الحوار يكون عن الجنه، مش عايزين يأس الناس. لقيت الراجل اتصل بيا واحد محرج قال يا مولانا نعم والله بس لينا طلب كده عندك، خير ممكن الحوار ينتهي عند الجنة بس وبلاش النار؟ تقول والله النسخة اللي عندنا واللي حافظها من صغري فيها. اذا كانت الدوله عملت تنقيح لكتاب الله وشالت الايات بتاعت النار، انا اعرف ان فيه 157 مره مذكوره النار، والجنه 157 مره. احنا ذكرنا ال 157 بتوع الجنه ونذكر، عايزين نشيل الموضوع كله. سبحان الله العظيم، فالناس متخيله اشياء غريبه. يقول لك يا اخي بيشدوا علينا. يا عم الله يرضى عنك، يسروا ولا تعسروا. يعني ايه يسروا ولا تعسروا؟ يعني لما الاقي ولد او حرمه، اقول لك شيء، زوجتك قبل الحجاب كانت ايه؟ املك انها تتحج. خلاص الاخوات ربنا يبارك فيهم اكثر تاثيرا مننا مع بعض، يقول لها يا فلانه انت فاتنه، اتغطى الله يرضى عليك. هي ايه دي؟ تداعب ايه؟ تداعب شيء عندها. ولا صحيح، انا باين عليها ملك الجمال، هو الوحيد اللي مش شايف لمين؟ ابو محمد. ما ابو محمد مش شايف، المهم يعني، وبيغض بصره. يا ابني غض بصرك بره مش جوه، المهم يعني. سبحان الله، لا اله الا الله. فبيغض. المهم يقنعوها، قعدت مع الاخوات في المقرأة، هب انتقبت، حفظت القرآن شويه احكام، تنظر لزوجها بان قل لي كده احكام الغنه لو ما بياخد لازم تسمي بعضمه قدام العيال. لا والله. للاسف ابوك لا علمك ولا امك، سبحان الله. طب قول لي احكام الادغام. ادغام ايه؟ انا بدغم ادغام الاثم، ما في ادغام. الرجل يعني يفضل يصغر لغايه لا اله الا انت سبحان. طب ليه؟ هل هذا تعليم؟ هو ده تعليم؟ يعني سبحان الله، عايز اتعلميه تقول له تخيل النهارده خدنا حكم غريب جدا ما كنتش اعرفه. حروف القلقله عباره عن قطب جدا في الكام حرف دول، سبحان الله. هم فيهم خلاص علمت مع العلم وادت معلومه غير مباشره. لكن لا، التعليم التلقيني لا يصلح، التعليم التلقيني يفشل. ولذلك نحن علمنا كلنا تعليم تلقيني في المدارس، فالعيال اول ما تخلص امتحانات يكرهوا الدراسه ويكرهوا الكتب. ليه؟ علم تلقيني، انا احببه في العلم، خليه يحب العلم. فانا اريد ان اقول ان عظمه الاستاذ في قضية الذوقيات، سبحان الله العظيم. يعني ليه؟ يعني ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين التحسس والتجسس. قال التحسس يكون في الخير. يا بني اذهبوا فايه؟ فتحسسوا من يوسف وايه؟ واخيه، ولا تيأسوا من روح الله. يعني تحسسوا؟ ابحثوا عنه في المسالك الارض ربما ده التحسس. التجسس هو ان تطلع على عورات قوم دون ان ايه؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي كان ينظر إليه وهو يمشط شعره، لو أعلم أنك تنظر إليه لحذفت عينك بهذه المدرة. يعني بالمشط ده كنت يعني ضربتك به، سبحان الله. لأن الإنسان يا أخي كل واحد له يعني، سبحان الله. ولذلك من الأدب، من الأدب سبحان الله، كان أدب الخليل لما يقعد يأكل مع حد لا يتكلم، ولكن أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نقعد على الاكل على الطعام ايه؟ نتكلم، تكلموا ايه؟ تحدثوا لو ايه؟ ولو بثمن الطعام. لان انت لو جبت ضيف ها؟ وخدت سنه سيدنا ابراهيم او طريقه سيدنا ابراهيم في الطعام ولم تاخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ لن تسمع على المائده الا ايه؟ قرقعه السلاح، صح؟ قرقعه السلاح ملعقه الطب، تعرف انه اكل كم ملعقه واكل، سبحان الله. لا، يا سبحان الله العظيم. الرجل ايه؟ رجل يعني أقول وبخيل، فدعا صديق له مضطرا، فعايز يضيع على الصديق أنه إيه يشاركه في الأكل، وعارف أن صديقه ده يحب الدردشة زي حالتنا كده، يتكلم كتير يعني. قال له قول لي يا فلان دايما تحضر للدروس للعلماء؟ قال له أنا طبعا الحمد لله مفيش عالم إلا ما أحضر له في بغداد. قال له طب ما تحكي لي قصة سيدنا يوسف. قال له يا سلام، ده أنا عليم بيها. وبدأ من أول الرؤية، حلو، لغاية ما سيدنا يوسف سجد أبويه على العرش، كان الأطباق خلصت من إيه؟ كان الرجل أكل الأكل، ففطن الضيف لما حدث. قال ابن الذين ضحك علي، أنا على كل إن شاء الله هردها له بإذن الله، ومن حفر لأخيه طبقا أكل منه. المهم يعني سبحان الله. فقالوا أنت الجمعة الجاية عندي إن شاء الله. قال خلاص توكل على الله. فعمل إنه ناصح وفاهم نصح، يعني من النصح، من النصح والنصح من الذكاء يعني، مش نصح يا اخواننا في الشام. المهم يعني، المهم هتكن عرض اللغه. فالمهم راح عنده ضيف، هو نفسه البخيل ده، فبس ذكي. قال له قول لي يا ابو فلان، يعني انا حكيت لك قصه سيدنا يوسف الاسبوع اللي فات على طريقتي واللي فهمته، ربما انت عندك طريقه ثانيه عرضها. قال له كان ولد صغير ضاع وابوه لقيه. سبحان الله، على مين يا ابا؟ سبحان الله. فانت لما تحب تلف وتدور على واحد ما يكونش ذكي، يكونش اذكى منك. لا اله الا الله. انت تريد ان تقنع زوجتك بامر ما، يا اخي قدم لنفسك، اعمل مقدمات. سبحان الله، اعمل مقدمات. لا اله الا الله. خذ بالله، الذوقيات العاليه والله ليست الا في الاسلام. فانا ارى والله اعلم، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. يعني تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضع خلق، هكذا يكون مسلكنا حضاري. ندعو الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. نلقاكم الجمعة بعد الخطبة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.